كتير مشتاقين لكم ومش مصدقين كيف نرجع لكم اكيد بايلول، وحابين نخبركم انه باسم ريكاردو وجويس وانا كتير مشتاقين وان شاء الله نشوفكم قريبا قريبا قريبا. حبيت كتير باسم ريكاردو، فكرت باسم يسوع، باسم يسوع راجعين لكم. بدنا نقول انه عم نحضر كتير اشياء جويس لما نقلك، مزبوط راح يكون اشياء كتير مهمه، واكيد هلا عم بتشوفوا على الكاميرا هو الكونسرت تبع سترونغ هولدز اللي هو بعنوان بخصوص الفراغ. اذا بتلاحظوا الفراغ او الفراغ بقى. شو بدنا نخبر عن الكونسرت جويس؟ امتى رح يكون الكونسرت؟ حيكون الكونسرت ب10 و11 سبتمبر ايلول، بايلول الساعه 8 عشيه بالمصري بالياسجيل، اكيد بلبنان اهلا وسهلا، ومن دول عربيه كمان اهلا وسهلا. بنذكر امتى جاي من نرجع، لكن بالسبت واحد ايلول 10 و11 خلينا نشوفكم بالجامعه اليسوعيه بالياسجيل. بخصوص الفراغ هو كونسرت كثير رائع اكيد لفريق سترونغ هولدز، فريق كلنا بنحبه. ما بقى معنا وقت، بدنا نقول لهم وي لاف يو. طلعوا ما عم يتمرن تعبان ورامي تعبان، لك طلع كيف هو وقلك منه موجود، ولك مين معنا هون، لك شو غفي غفي على الكرسي ما بقى فيه باي.